لكن النصارى اللي هم كانوا في مصر كانوا على التوحيد وعلى عبودية من؟ على عبودية المسيح، يعني أن الله أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ده كان اعتقاد الأهل مصر النصارى قبل دخول الرومان مصر. ثم بعد ذلك لما دخل الرومان بعقيدتهم الفاسدة مصر أجبروا الناس على انتهاج الدين النصراني الفاسد، وحدثت هناك مذابح عظيمة لنصارى مصر، ونشر المذهب النصراني الذي لا تزال بقاياه موجودة إلى الآن. في الحقيقة أهل مصر قبل أن يكونوا نصارى كانوا يا أخوانا كانوا مسلمين، كانوا على ملة عيسى عليه وعلى من الصلاة والسلام. فخطأ إن نحن نقول الأقباط، نقول النصارى. ينبغي أن نكون دقيقين جدا في ألفاظنا.